أنت الذي أسريت دفئك في دمي، فبدت ملامحه ترقرق في فمي، فنطقت باسمك داعيا وملبيا، وجرى اللسان بما أفضت مناجيا، فجرت دموع العاشقين مهابة، وبكيت من فيض العطاء إنابة، وعرفت طعم الشوق ذقت جلاله، لما التقيت بمن منحت وصاله، فهناك من بين الوجوه عرفتهم، كالدر في بحر الحياة نثرتهم، السر فيهم لا يراه الناظر، لكنما هو للبصيرة ظاهر، فازداد لهفي رغم قلة حالي، جد يا كريم الفيض لي بوصالي. يا رجالا ذاقوا أفراح الإيمان، يا رجالا ذاقوا أفراح الإيمان، فتراهم ذابوا من رقطات الأشجار، والهوى يهمي بالدمع المسفوح، والهوى يهمي بالدمع المسفوح، ذكرهم يعلو في الصدى المذحوح، ذكرهم يعلو في الصدى ذكر المولى شفاء المجروح، فبذكر المولى شفاء المجروح، عطرت أنسام أحوال الإخوان، عطرت أنسام أحوال الإخوان، وسمت أرواح تزهو بالإيمان، وسمت أرواح تزهو بالإيمان، كلما أضاءت آيات القرآن، كلما أضاءت آيات القرآن، زادت الأشواق وهاجت في الأبدان.